من يعني المؤتمن او بخيانة منه. ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر واطراف الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. الماعون ما يستعان به، كل ما يستعان به من الاشياء التي هي يعني كثيرا ما يحتاجها الناس، وهي ليست يعني امر ينبغي ان يؤجر في مثل هذا، لان الله تبارك وتعالى قد ذم الذين يمنعون الماعون، قال الذين يراءون ويمنعون الماعون. فالماعون هو الذي لما مثل حبل ينبغي واحد يعني يستغير منك الحبل تقول له ادفع لي اجر عليه، او قدر والله يعطيه قدر مثلا هذا تقول له اعطيني اجر عليه، وانما هذا يعني هذا يعطى عاريه دلو البئر والقدر واطراق الفحل. اطراق الفحل عنده فحل، وهذا عنده ناقة مثلا او بقرة او غيرها، فلا يجوز اخذ الاجر عليه. وهذا طبعا في نهي بالنسبة لطرقة الفحل بالذات، في نهي لان النبي نهى عن بيع عسل الفحل. وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، هذا عند الورد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المال حق من سوى الزكاة، واخبر من حق يعني الابل ان تحلب يوم وردها، يوم وردها في يوم ما ترد الماء تحلب ويعطى يعني لبنها على من يحضر المكان، فهذا من الحق، المال حق من سوى الزكاة. فيوم الورد تعطى، فمثل هذا الارفاق يعني حلب الماشية لمن يحتاج ذلك فهذا كذلك يعطى بلا مقابل. والحمل عليها في سبيل، واحد عنده فرس وكذا ويريد اخر ان يأخذها ليقاتل عليها في سبيل الله، فلا يمنعها، لا يمنعها ممن يحمل عليها في سبيل الله. كل هذا من باب يعني الماعون، ومن باب عقود التبرعات، يعني هذا من التبرع الذي لا يجوز للمسلم ان يمنعه عن اخيه المسلم، ما يجوز للمسلم ان يمنع هذا عن اخيه المسلم. وطبعا كل هذا اذا هلك مثل الوديعة او العارية كذلك، اذا هلكت في يدي يعني المودع عنده فإن هلكها يكون على صاحبه وليس على يعني المودع عنده غير الدين. الدين اذا هلك يكون على المدين، لو واحد اعطى واحد مثلا 1000 دينار دين ثم جاء لما اخذ منه 1000 دينار ضاعت منه، على مين؟ لا خد ما تكون هلاك، يقول له والله خدت منك دينار 1000 دينار لكن ضاعت منه، او حرقت او حصلت مع بيت صاحب الدين ما له شغل، انما هذا يكون هلاك على المستدين وليس على الدائن. اما الامانه والعارية، الأمانة هلاكها على صاحبه. ولذلك جاء في الحديث أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه لما توفي كان عليه ديون كثيرة، وعبد الله بن الزبير ما كان يأخذ هذه الدين يأخذها دين من الناس على مستدين، وإنما كان الناس يعطونه أموالهم يحفظها له أمانة، ويقول له لا لا لا لا تاخذها لا اخذها امانه، لانها ان هلكت هلكت عليك، ولكن اخذها دين، خليها عندي دين عشان لو هلكت عندي يصير ترد لك. فكان يأخذها دين ثم بعد ذلك سدد الله تبارك وتعالى عنه. يعني بعد أن توفي رد كل هذه الدين. فهذه أضمن ذلك أن الدين هلاك. الدين إنما يهلك على المدين. وأما الوديعة والعارية فإذا هلكت بيد المودع عنده أو المؤتمن يكون هلاكها على الصحيح. طيب خلصنا. لا هذه الآن يسمونها وديعة ولكنهم هم يستخدمونها ويأخذها يعني باسم النموذج أنها وديعة لكنه يعني العقد يعني المضمون اللي هو غير مكتوب يعني في المكتوب يكتب ان هذا وديعة عنده وانه يرد لي لكن في التعامل انها مشاركة ومضاربة لو قلوا اياها كشريك مضارب يأخذ عضارب فيها ويعمل فيها ثم يكون يعني الربح بينه فتسميتها وديعة تسميها خاطئ ما هي وديعة المضاربة لا هي يستخدم المال اما لو كانت وديعة ما يجوز يستخدمه لان الوديعة اللي هو الامانة ما يجوز للمؤتمن عنده ان يستخدم هذا المال شو واحد قال لك هذه 1000 دينار امانة ما يجوز تروح تاجر فيها تستخدمها لكنك امانة لو قال لك هذه دين ما تستخدم فيها تردها في وقتها إذا قال لك هذه مضاربة عقد مضاربة استخدمها أنت في التجارة أنا قال لك لا والله هذه أمانة أو قال لك هذه السيارة أمانة عندك ما يجوز تسوقها ولا تستخدمها قال لك هذه أمانة لكن قال لك هذه عارية عارية نعم أنا أباح لك يعني انتفاضة طيب إذا قال لك هذه شركة بيني وبين سيارة انت تاخذها يعني تستخدمها تسوقها وتبدا عليها ويصير الربح بيني وبينك نعم فالمال الذي يعطى البنك مال الامانات هذا معناه انه هذا تحطه في صندوق ما يفتح ويبقى امر ما ماخذ اسمه امانه شايفين اما ما ياخذه البنك ويتصرف فيه ويعطي لهذا ويزمنه هذا ويستاجر فيه ويبيع فيه هذا ليس امانه تسميته وديعه خطا لان الوديعه ما يجوز التصرف فيه وانما هو مال مضاربه كل خذ المال هذا اشتغل فيه تاجر فيه والربح بينه وبينه ثم اعطيك 20% من الربح واعطيك 80% او ناخذ 20% مقابل تشغيل هذا المال وعمله واعطيك 80% وهكذا على حسب ما يقرر فهو عقد مضاربه وليس عقد يعني وديعة وامانة هيجي في الغصب ان شاء الله الاسبوع الجاي الله اتفق فيها هذا في الغصب والصبح يجي ان شاء الله باب اللي بعده ان هي ايجار هذا